قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن شفت هذا اللي أنت قريت قبل شوي عن أيوب كذا جاء هنا الآن عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار لاحظتم هذا هذا الموضع الأول سقط نعم قال ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم قال ونقص أحدهما التمر أو الملح وزاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى قال أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا بمثل إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع غائبا منها بناجز قال أخبرنا مالك أنه بلغ عن جده مالك بن أبي عامر رحمه الله عنفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سيد المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة قال أخبرنا ثقة أم عامرين عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثله ومثل معناه لا يخالفه قال أخبرنا سعيد بن سعيد قال أخبرنا من جري عن شوفوا الحديث هذا يعني قال إيش أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن معمر الثقة عن معمر هذا هو مطرف بن مازن مطرف بن مازن كان قاضيا في صنعاء كان قاضي في صنعاء وأنا أظن الشافعي لقيه هناك أخذ منه وعلى كل حال هذا كان الشافعي وثقه وجمع من الأئمة مثل إبراهيم نبي يحيى شفتوا الكلام الذي في إبراهيم بس عد أقل هذا هذا كان فيه سلامه ما كان فيه يعني كان فيه طيبة زائدة يعني هذا كان قاضي صنعاء وله قصة اقرأوها في ترجمته ما يناسب أن نقولها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المهم أنه على كل حال يحيى بن معين كذبه وشوفه الشافعي وثقه وابن عدي رحمه الله مثل ما قال في إبراهيم بن أبي يحيى قال في هذا أيضا قال لم أرى له حديثا منكرا ويشبه الله أعلم أن تكون المناكير بسبب غيره يعني وربما كان حدث من غير كتبه والرجل إذا كان فيه ضعف وحدث من غير كتبه يأتي بالعجائب يأتي بأحيانا حكم وأحيانا شعر يعني أحيانا نثر يجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا حكمة أحيانا معلومة طبية هذا كما كان بعض الضعفاء يقرأون في بعض كتب الطب يظنونها يعني مع مد الوقت يسندها للنبي صلى الله عليه وسلم في فضائل البطيخ وفضائل اللي مدري وش بعض الزهور وبعض الأشياء هذه حديث الطب نادر منها الثابت والغالب عليها أنه لا أصل لها وفيها شيء ضعيف نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى أخبرنا سعيد بن سالم قال أخبرنا ابن جرير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة قال أخبرنا الشافعي بأن سفيان أخبره عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشرير عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه أحق بسقبه يعني ملاصقه الملاصق له أولى به نعم بس بشرط أن يكون المدخل واحد ومشتركين فيه في بناء واحد وإذا كان نعم قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي فقالت عائشة رضي الله عنها ما إنه لم يكذب لكنه أخطأ ونسي إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية وهي يبكي عليها أهلها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة قال أنه قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان رضي الله عنه بمكة فجئنا نشهدها وحضرها ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ف فقال إني لجالس بينهما جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر وجلس إلي. فقال ابن عمر لعمر بن عثمان ألا تهنى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس فقد كان عمر يقول بعض ذلك. ثم حدث ابن عباس قال صدرت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا بركب تحت ظل شجرة قال اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال فذهبت إلى صهيب رضي الله عنه قال ادعوه. قال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. قال فلما أصيب عمر سمعت صهيبا يبكي وهو يقول وأخياه وصاحباه. فقال عمر يا صهيب وتبكي عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. قال فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب الميت بالمؤمن ببكاء أهلي عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهلي عليه. فقالت عائشة حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال ابن عباس عند ذلك وقال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما من شيء. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رحمه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا وغربوا. قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحي ضغط بني قبل القبلة فننحرف عنها فننحرف ونستغفر الله تعالى. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي وسيدنا حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن الناس يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد ارتقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجتي. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعض علي في مرط أو مرط الكسر. أحسن الله إليكم. رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعض علي وبعض عليه وأنا حائض. قال أخبر مثل الغدفة الشيء شو اسمه العباية طويل بس يكون طويل. نعم. قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا وهو في الصلاة. فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيت ليسلم عليه فوجدت يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد. قال فجلست حتى إذا قضى صلاة وأتيته فقال إن الله جل ثناه يحدث من أمري ما يشاء وإن مما أحدث الله ألا تكلموا في الصلاة. قال أخبرنا مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من اثنتين فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيتها رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخرين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجودها وطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجودها وطول ثم رفع. قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذائي عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رحمه رضي الله عنه أنه قال سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين رضي الله عنه فنادى يا رسول الله يا قصرت الصلاة. قال فخرج مغضبا يجر رداءه فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. قال أخبرني بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد عن النبي أنه قال لمن تهر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أهل بئر معونة أقام 15 ليلة كلما رفع رأسه من ركعة الآخرة من الصبح قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم افعل فذكر دعاء طويلا ثم كبر فسجد. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من ركعة الثانية من الصبح قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسين يوسف. مضر هم قريش لكن سماهم مضر لأن قريش هي رأس أو هامة مضر علىها. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله وربما قال عن أبيه وربما لم يقل قال قال عمر إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب. قال سالم وقال عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي بعد أن رمى الجمرة وقبل أن يزور البيت. قال سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. هذا يدل على أنه من كلام سالم الأول، يدل على أنه من كلام عائشة، هذا يدل على أنه من كلام سالم رضي الله عنه رحمه الله، سالم بن عبد الله بن عمر. نعم. قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن إصابة بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحشي وهو بالأبواء وبيودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي أنت قريت أحسن بيودان، الكسر غلط، هي قريبة من رابغ. نعم. قال فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. قال أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج وأخبرني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحابه لو محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوا صوته فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذ رمحه فشد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكم والله تعالى. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي وذكر مثل حديث أبي النضر إلا أن في حديث وذكر مثل حديث أبي النضر إلا أن في حديث زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه من شيء. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عامر عن المطلب بن حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما قال لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوا أو يصاد لكم. قال أخبرنا من سمع سليمان بن بلال يحدث عن عمرو بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد ذكر الشافعي رحمه الله هو أصح الأقوال أن الصيد إذا لم يصده المحرم أو يصد لأجله فإنه يجوز، لذلك كان قديم في طريق الحج يعني فيه محلات مطاعم ما يعني تبنى هذه المطاعم إلا في وقت الحج، ماذا يصنعون؟ يصيدون ثم يبيعونها على الحج، يجوز ذا؟ هذا ما يجوز، هذا أيضا صورة من الصور لا تجوز، لهذا قول الشافعي رحمه الله هذا على وفق ذلك هذا هو الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عامر عن رجل من بني سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال الشافعي وابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي وسليمان مع ابن أبي يحيى. قال أخبرنا مالك عن النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله وقد زاد بعض المحدثين قوله حتى يأذن ويترك. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا في عدتها من طلق زوجها فإذا حللت فأذنيني. قالت فلما حللت أخبرت أن معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة. قالت فكرهته فقال انكحي أسامة. قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال وكان عبد الله يصوم قبل الهلال بيوم قيل لإبراهيم بن سعد يتقدمه قال نعم. هذا عبد الله بن عمر كان يصوم في يعني قبل الهلال بيوم يعني ليس من المنهي عنه لا يتقدم رمضان بيوم أو يومين، هذا النهي في غير الغيم، أما في الغيم فكان جمع من الصحابة جماعة وليس جماعة من الصحابة منهم ابن عمر كانوا يرون إذا كان يوم الغيم فلا يسمى تقدما، ظاهر هذا الذي هو يوم الشك وهو عند الحنابلة الأئمة الثلاثة لا بين الكراهة والتحريم، وهو رواية عن أحمد اللي هو التحريم وهو الذي عليه أئمة الدعوة عندنا رحمه الله اختاروا هذا وفق الأئمة الثلاثة أنه أنه لا يجوز، ولا المشهور من المذهب عندنا أنه يجوز صوم يوم الغيم، وليس هذا يعني ذهب إليه الإمام أحمد إلا لأنهم جماعات من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون هذا، مجموعة غير قليلة من الصحابة كانوا يتأولون يشبه أن يكون هذا، والله أعلم، لكن الذي عليه الفتوى وفاق الجمهور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا. شوف، هذا ابن عباس يعجب ممن يتقدم الشهر، وهم جمع من الصحابة الذين كانوا يتقدمون الشهر ولكن في يوم الغيم، أما إذا كان ما فيه يوم غيم فهذا فعلا عصى أبا القاسم هذا. نعم. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا شهر بيوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أحدكم، صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فعدوا 30. قال: أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال: حدثني الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. قال: أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب أو أبي سلمة عن أبي هريرة الشك من سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعدا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله أوصاني أخي. أنا عندي في ابنة أمة زمعة ذكره كذا عندك؟ في ابن أمة زمعة في ابن أمة زمعة فقال سعد. أي هو لو ترك الجملة ذي المعنى جيد، لكن عندنا قال ذكره، يشبه أن يكون في سقط هنا ولا نترك الكلمة ذكره، يعني فيكون فكان مما ذكره أن قال سعد مثلا أو شيء من هذا القبيل، لكن ذكره ذي. نعم. فقال سعد: يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن انظر إلى ابن زمعة فاقبضه فإنه ابني. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي، ورد على فراش أبي فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعينين والحق الولد بالمرأة. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنه قال: أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا، فذهبت معه إلى عمر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، فقال: أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان. فقال عمر: يعني ابن الخطاب رضي الله عنه صدقت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش. قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن شهاب عن سالم بن سعد رضي الله عنه وذكر حديث المتلاعينين، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت بي أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا صدق، وإن جاءت بي أحمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا. قال: وجاءت بي على نعت المكروه. قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن النبي عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت بي أميغير سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت بي أديعج جعدا فهو للذي يتهم. قالت: فجاءت بي أديعج. قال: أخبر أميغرة بالغين. نعم. عندنا بالعين وهي متقاربة على كل حال. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خرج بالضمان. قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. قال: أخبرنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هنا الخراج بالضمان، هذا يعني الخراج اللي هو المنفعة أو الغلة في مقابل الضمان. لو أن إنسانا اشترى مثلا عبدا ولا اشترى له آلة ولا جهاز ولا شيء، وبعدها وجد فيه عيب، فعلا عيب في داخله في مكينة ولا في العبد نفسه فيه عيب، وذهب يرجعه، ما يأتي هذا البائع ويقول له: عطني الغلة اللي أنت استفدت منها العبد هذا، أماك شغلتها أيام وأنت تأخذ منه؟ ها، ما يجوز له هذا، لأن الخراج بالضمان، هذا معنى الخراج بالضمان، أن هذا المشتري يأخذ غلته في المدة التي يستعملها فيها، لأنه لو تلف هذا العبد ولا هذه السيارة ولا هذا الجهاز ولا لو تلف كان ضمنه، كان الضمان عليه شيخ اتفاقا، فلما كان الضمان يضمن في المدة هذه الذي هو عنده المشتري كان هذا مقابل، كل شيء له مقابل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى يعني هذا كما قال الترمذي هو العمل عليه عند عامة أهل العلم. نعم. قال أخبرنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أن الحديث هذا اللي هو الخراج بالضمان يعني حديث مرسل, حديث الخراج بالضمان حديث مرسل, ولكن شوف الترمذي كيف يحكي العمل عليه عند أهل العلم, ما هو كلام صحيح كلام ابن حزم أن المرسل ما يعمل به الشافعي, لا يعمل هذا الشيخ ربع المسند مراسيل, أشياء كثيرة مراسيل مرت بنا. نعم. قال أخبرنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها يحلبها من باب قتل. أحسن الله إليكم. قال فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضي أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. قال أخبرنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضي أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله إلا أنه قال ردها وصاع من تمر لا سمراء. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو طعم أن يباع حتى يستوفى. وقال ابن عباس برأيي ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهار عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلف فليسلف في خير معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو قال إلى أجل معلوم. قال أخبرنا الثقة عن أيوب عن يوسف بن ماهة كان حكيم بن حزام أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي. قال أخبرنا مسلم عن ابن أبي حسين عن عطاء وطاووس أحسبه قال ومجاهد والحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح ولا يقتل مؤمن بكافر. قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن شعبي عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلى أن يعطي الله عبدا فهما في كتاب وما في الصحيفة. قال فقلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. قال وفي موضع آخر قال ولا يقتل مؤمن بكافر. قال أخبرنا يعني سفيان عن الزهري ولا يقتل يعني مؤمن بكافر هذا سيأتي إن شاء الله فيما بعد أنه يستثنى من ذلك قتل الغيلة, لو قتل مسلم كافرا غيلة قتل به. يأتي حديث عمر خبر عمر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سفيان بن الزهري عن حرام بن سعد المحيصة بن محيصة أن محيصة سأل النبي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حتى قال أطعم رقيقك وأعرف ناضحك. قال أخبرنا وعلفه كلها صحيحة القطع والوصل في الكلمة ذي. نعم. قال أخبرنا مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن النبي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنه فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال علفه ناضحك ورقيقك. قال أخبرنا مالك عن الحميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال حجم أبو طيبة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد بن أنس رضي الله عنه أنه قيل لو احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعين وأمر مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته وقال إن أمثل ما تدويتم به الحجامة والقسط البحري لصبيانكم من العذرة ولا تعذبوهم بالغمس. قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن مسلم عن عباس نقف على هذا بقي حديث بقي قليل على الباب بقي ثلاثة حديث على الكتاب ثلاثة أنا عندي باقي واجد إلى كتاب الطلاق ها؟ بعده كتاب الطلاق أنا عندي باقي واجد واجد واجد واجد كل هذا باقي كل هذا بقي أنا عندي ثلاثة حديث ثم الطلاق. أجل حنا ما نستعجل عليها لأنها قد تكون في سقط ولا في شيء نستدركها. وش اللي عندك الحديث هذا؟ سفيان عن إبراهيم بن ميسرة كتاب آخر حديث آخر حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى. لا لا إذن فيه مشكلة هنا نقف على هذا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله اجمعين، نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فباسانيدكم حفظكم الله ونفعنا الله بعلومكم. الى الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى. كم رقمه يا شيخ؟ الرقم مختلف عندنا يا شيخ. ها؟ 956 900 ما شاء الله شيء. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين. قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وأخبرنا سفيان قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للحجام. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني عطوه ها، لكن حنا عندنا قبل يا شيخ، قبل هذا حديث أنت قريت هذا حجمه أبو طيبة قرأ هنا نعيد يا شيخ. طيب، إنما أمثل ما تداويتم به الحجامة. قال أخبرنا عبد الوهاب. طيب، لصبيانكم يعني ألم الحلق والقسط البحري لصبيانكم يعني من العذرة اللي هو تداويتم به القسط البحري في يعني هذا المرض اللي هو وجع الحلق، يعني ولا تعذبوهم بالغمز، يعني لا تضغط على الحلق حلق الطفل فيصيح من الألم لأنها مؤلم، يعني يضغطونه جدا حتى العامة حتى يؤثر هذا فيه. هذا يعني وإن أمثل ما تداويتم به الحجامة، يعني التبرع بالدم يغني عن كثير من الحجامة، تبرع بالدم يغني عنك ويستفيد منه أخوك المسلم أيضا بدل ما الحجامة تكب. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي وأحسبه قال ولا أثبته أنه قال واليمين على المدعى عليه. قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود رضي الله عنهم خرج إلى خيمر فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل، فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له قتل عبد الله بن سهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم قاتلكم أو قال صاحبكم، فقالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود 50 يمينا، قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار، قال فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده. قال بشير بن يسار قال سهل لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا. نعم، الفريضة اللي هي الإبل. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ومن كتاب الطلاق. عندك كذا العنوان؟ نعم، إنما عندنا هذا لا بأس اقرأ. قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر، فقال ابن عباس رضي الله عنهم نعم. قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن مجاهد أنه قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما طلقت امرأتي 100 قال تأخذ 3 وتدع 97. نعم، ليتك تزيد في الصوت. نعم. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان رجل إذا طلق امرأته كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها 1000 مرة، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، فأنزل الله تعالى الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعها تقول جاءت امرأة رفاعة يعني القرظية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهما بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فردها علي ولم يرها شيئا فقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك هذا احتج به يعني قوله فردها علي ولم يرها شيئا احتج به من قال لا يقع الطلاق في الحيض والحقيقة أن هذا الاحتجاج محل نظر يعني فردها علي ولم يرها شيئا يعني ما يلزم منه أنه لم يحسبها جاء التصريح به في رواية أخرى أنه احتسبها حسبها عليه واللفظ اللي في الصحيحين قال أريت إن عجز واستحمق نعم قال مره فليراجعها المراجعة ما تكون إلا بعد طلاق نعم يشبه والله أعلم أن يكون الطلاق الثلاث الذي هو البدعي ثلاث يعني الثلاث كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة كما في الصحيح والطلاق في الحيض أيضا أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعزيرا له وإلا كما قال الله عز وجل إن الله لا يصلح عمل المفسدين هذا مفسد لو أجزنا طلاقه في الحيض كان صححنا له هذا الإفساد الذي أفسده هو وهذا محل نظر على كل حال المسألة مشهورة الخلاف لكن يشبه أن يكون في الحيض يعني لا يحتسب وكذلك الثلاث كان في زمن صلى الله عليه وسلم يعني واحدة ثم جاء عمر فلما تتايع الناس حسبها عليهم أمضاها عليهم يشبه أن يكون هذا من يعني من هذا هذا من هذا وإلا الأصل في أن الطلاق في الحيض لا كله يعني مخالف للسنة ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والمسألة مشاهير يعني يمكنها أشهر مسائل الخلاف في أبواب الطلاق نعم صلى الله عليكم قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم قال رحمه الله تعالى ومن كتاب العتق قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق عندي يعني الصواب اللي عندنا يا شيخ فأعطى شركاؤه حصصهم لأنه لو كان شركاؤه كان تكون بالواو ظاهر هذا فإذا عدل اللي قبل اللي فأعطي ما نقول أعطي نقول أعطى لأن إذا كانت المسألة مرسومة ها ما نخالف الرسم لأجل الشكل نخالف الشكل لأجل الرسم كذا نعم فأعطى شركاءه حصصهم وعتق على عليه العبد الأول وإلا فقد عتق منه ما عتق هذه مسائل في العتق يعني تسمى مسألة السعاية عند الفقهاء ما نطيل فيها لأنها الآن لا توجد يعني تصلح لخواص طلبة العلم أما كثير من الناس ما عاد فيها الآن نعم صلى الله عليكم قال أخبرنا سفيان بن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل ليس بوكس على القيمة أو قيمة عدل ليست نعم ليست بوكس ولا شطط ثم يعزم له لهذا حصته ثم يغرم لهذا حصته ثم يغرم لهذا حصته نعم. شو الشريعة حتى العتق تحب أنه يعتق العبد في كل الكفارات أول ما بدأ بالعتق لأنه دين حرية مو دين عبودية لكن الإسلام جاء على نظام موجود في العالم كله فصعب يعني مصادمة هذا النظام فهذبه صار كل شيء فيه كأي كفارة من الكفارات عتق عتق عتق بل إن الشريعة جاءت بشيء قليل وجوده في النصوص من الترغيب في العتق حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق رجلا كان فكاكه من النار ومن اعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار بكل عضو منهما عضوا منه هذا نعمة عظيمة الإسلام دين حرية نعم نعم صلى الله عليكم. قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم أو قال أعتق عند موته ستة مماليك ليس له وليس له شيء غيرهم ستة مماليك ها؟ أعتق عند موته ستة مماليك له وليس له شيء غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله هذا عندك هذا إيه في حديث قبله طيب الحديث اللي قبله حديث ابن جريج قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عندك هذا أي نعم يلا قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول سمعت ابن المسيب يقول اعتقت امرأة أو قال رجل أو قال أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها أعتقت امرأة نعم امرأة أو قال رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيره فأتي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم قال الشافعي كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه لأن الوصية لا تجوز إلا بالثلث هذا ثلث المال نعم قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم أو قال أعتق عند موته ستة مماليك له وليس له شيء غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار يعني أنها هدر لا دية فيها لو أن دابة واحد واقف بجنب دابة جت رمحته هذه الدابة ثم إنه انكسرت رجله قال أبي دية الكسر هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جرحها جبار يعني هدر ليس فيها شيء إلا أن يكون صاحبها قد أغراها على الناس فتكسر هذا وتضرب هذا نعم وبعض الناس يبي ديه وهو واقف عند رجل الناقة ها وراك توقف عند رجل الناقة ابعد وخر هذه بهيمة ترمح كل تجيب أجلك ابعد عنها نعم قال رحمه الله تعالى أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائطا لقوم فأفسدت فيه قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها نعم قال أخبرنا أيوب بن سويد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل من الأنصار فأفسدت فيه قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل قال أخبرنا عبد العزيز الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 9 سنين لم يحجج ثم أذن في الناس بالحج قال فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمر به. فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة قال: من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قال: أخبرنا سفيان عن ابن طاووس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاووسا يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي حجا ولا عمرة، ينتظر القضاء. ينتظر القضاء يعني الوحي. نعم. قال: فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة، وأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولكني لبت رأسي وسقت هدي، وليس لي محل إلا محل هدي. فقام إليه وليس لي محل إلا محل هدي. نعم. وليس لي محل إلا محل هدي. فقام إليه سراقة بن مالك رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما أهللت، فقال أحدهما: لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: لبيك حجة كحجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال: أخبرنا على كل حال يعني نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني تمتع، ونقل عنه أنه أفرد، ونقل عنه أنه قرن، وبكل يعني قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والأشبه في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا لأنه ساق الهدي معه، وأما كونه أفرد كما في حديث عائشة هذا وغيرها، أفرد يعني أعمال الحج، جعلها لم يخلطها بالعمرة ويكتفي بأعمال العمرة عن أعمال الحج، هذا يدل على أن أعمال الحج قام بها قياما تاما. وأما تمتعه فهذا صحيح، لأن القارن في الشرع يسمى متمتعا لأنه جاء بنسكين في سفرة واحدة، فهذا وجه كوني يعني الصحابة أو بعض الصحابة قالوا متمتعا. وابن القيم رحمه الله له بحث نفيس في زاد المعاد في ذكر الروايات واستقصائها وذكر الآثار الصحابة في هذا جيد، وقبله شيخ الإسلام شرح العمدة. وأنا أنصح كل إنسان يريد أن يحج أن يحمل معه هذين الكتابين، لأنه ساق خلاف العلماء وذكر آثار الصحابة والتابعين كلها، يسوق ما يترك شيء منها، هذا شيء طيب يعني حتى يعرف الإنسان أقوال العلماء وأقوال السلف من الصحابة والتابعين، يكون هذا جيد لطالب العلم. أما العامي يكفي أن يأخذ رسالة التحقيق للشيخ بن باز رحمه الله، هذه طيبة، هذه ما شاء الله مثل الكروكي، يعني يعلمك المواقع ويعلمك يعني الأنساك ويعلمك العمرة بطريقة سهلة يفهمها كل أحد. نعم.